الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه: ومن جماع علم كتاب الله العلم بأن جميع كتاب الله إنما نزل بلسان العرب، والمعرفة بناسخ كتاب الله ومنسوخه، والفرض في تنزيله، والأدب والإرشاد والإباحة، والمعرفة بالموضع الذي وضع الله به نبيه من الإبانة عنه فيما أحكم فرضه في كتابه وبينه على لسان نبيه، وما أراد بجميع فرائضه، ومن أراد أكل خلقه أم بعضهم دون بعض، وما افترض على الناس من طاعته والانتهاء إلى أمره، ثم معرفة ما ضرب فيها من الأمثال الدوال على طاعته المبينة لاجتناب معصيته وترك الغفلة عن الحظ والازدياد من نوافل الفضل. فالواجب على العالمين ألا يقولوا إلا من حيث علموا. هذا الكلام يذكر فيه الإمام الشافعي رحمه الله طرفا من الأشياء والمسائل والقضايا المرتبطة بكتاب الله تعالى، والتي يجب على العالم والفقيه والمجتهد والمفتي أن يتعرف عليها، فيجب أن يطلع على ناسخ القرآن ومنسوخه، وعلى الأوامر والنواهي والعموم والخصوص وغير ذلك من المعاني التي جاء بها القرآن الكريم، وأن هذا كله من العلم الذي يجب على الإنسان أن يتعلمه مما يتعلق بكتاب الله تبارك وتعالى. ولهذا قال بعد ذلك: فالواجب على العالمين ألا يقولوا إلا من حيث علموا. لا يجوز لأحد أن يتكلم في الدين والشريعة إلا بالعلم، ولهذا حرم الله تعالى أن يقول الإنسان قولا بغير علم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى به وأقرب من السلامة له إن شاء الله. يعني يصف بعض الناس في زمانه أنه تكلم في شيء من العلم ولو سكت عن هذا الكلام لكان أسلم له عند الله تبارك وتعالى. وهي قاعدة عامة أن من يتكلم بغير علم لو سكت لسلمت الأمة من كثير من الخلاف والنزاعات، ولسلم هو في دينه أيضا. فقال منهم قائل: إن في القرآن عربيا وأعجميا، والقرآن يدل على أن ليس من كتاب الله شيء إلا بلسان العربي. فأشار إلى مسألة تتعلق بالقضية الأولى التي أشار إليها، وهي قوله: ومن جماع علم كتاب الله العلم بأن جميع كتاب الله إنما نزل بلسان العرب. وهو يقرر هنا حقيقة، وهي أن القرآن الكريم كله بجميع مفرداته وتراكيبه هو جار على لغة العرب وأساليبها، ومعنى هذا أنه ليس فيه شيء من كلام غير العرب من كلام العجم. ولهذا نص على العموم في قوله بأن جميع كتاب الله إنما نزل بلسان العرب. فالإمام الشافعي رحمه الله وأكثر الأصوليين كما عزاه بعض العلماء يرون أن القرآن ليس فيه إلا لفظ عربي في المفردات وفي التراكيب، وهذا نفي منه للمعرب، لما يسمى بالمعرب، والمعرب هو اللفظ الذي وضع في لغة العجم ولكن تكلمت بها العرب، ما استعملت فيما له جل العرب في غير لغتهم معرب، أو كما قال صاحب المراقي. فالمعرب هو اللفظ الذي وضعته العجم في لغتها ولكن استعملتها العرب في كلامها، فيقال له لفظ معرب، ويقال له الدخيل أحيانا. فهل في القرآن كلمات غير عربية؟ الإمام الشافعي ينص هنا على أنه لا يوجد في القرآن إلا اللفظ العربي، وأنكر قول الذي قاله بعضهم فقال إن في القرآن عربيا وعجميا، ثم قال: ووجد قائل هذا القول من قبل ذلك منه تقليدا له وتركا للمسألة له عن حجته ومسألة غيره ممن خالفه. يعني هو يشير إلى أسباب انتشار هذا القول الذي يراه خطأ، وهذا السبب إما التقليد وهو قبول قول الغير بدون حجة، وإما ترك البحث والنظر في الأدلة، وإما ترك السؤال والاستماع للآخرين والحوار معهم في هذه المسائل. فهو يشير إلى أن الإنسان قد يقع في الخطأ إما بسبب التقليد لغيره، وإما بسبب عدم النظر في الأدلة، وإما بسبب عدم الحوار والاستماع للمخالفين. لأن الإنسان قد يظن ما عنده صوابا، لكن لو استمع إلى المخالفين له لربما اتضح له رجحان قول المخالفين. وهذا القول الذي أشار إليه هو قول ثابت عن مجاهد بن جبر، ولعله هو المشار إليه، بل هو ثابت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وقد ذهبوا إلى أن في القرآن بعض المفردات غير العربية مثل سجيل وقسطاس والمشكات. فهذه الكلمات قال عنها ابن عباس ومجاهد بن جبر وابن الحاجب من الأصوليين، لأن هذه ألفاظ أعجمية ليست عربية. والجمهور على أنه ليس في القرآن إلا لفظ عربي. ومحل هذا النزاع فيما بينهم ليس في الأعلام، فإن القرآن فيه أعلام أعجمية كإبراهيم وإسماعيل ويوسف وإسرائيل، وهذه موجودة في كتاب الله. بل قال الجواليقي أبو منصور في كتابه المعرب بأن جميع أسماء الأنبياء أعجمية إلا أربعة: آدم وصالح وشعيب ومحمد صلى الله عليه وسلم. فليس الخلاف في وجود هذه المفردات والأسماء والأعلام، ولا أيضا الخلاف في المركبات، بمعنى اتفق العلماء على أنه ليس في القرآن جمل مركبة غير عربية. الخلاف إنما هو في وجود مفردة ليست بعالم، يعني لفظ مفرد مثل قسطاس مشكات وليست علما من العالم. هذا محل النزاع. والشافعي رحمه الله أشهر من ذهب إلى عدم وجود المعرف في القرآن، وحملوا هذه الألفاظ التي ذكر ابن عباس أنها حجمية، حملوها على توارد اللغتين، بمعنى أن هذه الكلمة يعبر عنها في لغة العرب بهذا المعنى، ووافق هذا لغة العجمين، فتوافقت اللغتان على التعبير بهذه الكلمة، وليس هو من باب ما وضعته العجم ثم أخذته العرب عن ذلك من ذلك. وحجتهم في هذا كما سيذكر الإمام الشافعي رحمه الله في المواضع القادمة عموم الآيات القرآنية التي وصفت القرآن الكريم بأنه بلسان عربي مبين. وهذا الخلاف كما ذكرت هو خلاف في المفردات فقط، ولا يترتب عليه خلاف فقهي أو فرع فقهي. وسيرد الشافعي رحمه الله في كلامه ما يستدل به على هذا القول، ثم قال: وبالتقليد أغفل من أغفل منهم والله يغفر لنا ولهم. يعني أن هذا القول انتشر بسبب التقليد لهذا المتكلم، ومع هذا راعى الأدب مع هؤلاء المخالفين فدعا لهم بالمغفرة، لأنه يرى هذا القول خطأ. ولعل من قال إن في القرآن غير لسان العربي وقبل ذلك منه ذهب إلى أن من القرآن خاصا يجهل بعضه بعض العربي، يعني أن الإمام الشافعي يقول بأن هذا الشخص ذهب إلى هذا القول بناء على أن هناك بعض الكلمات في القرآن لا تعرفها العرب، بعض هذه الكلمات لا تعرفها العرب، ولهذا نسبوها إلى العجم. فرد على هذا بقوله: ولسان العرب أوسع الألسنة مذهبا. يعني كون هذا الشخص لم يعرف هذا عن العرب لا يعني أن العرب لم يتكلموا بهذه الكلمة ولم يلفظوا بها، فإن لغة العرب هي أوسع اللغات، وكما قال بعد ذلك: لا يحيط بها إلا نبي. لهذا قال: ولسان العرب أوسع الألسنة مذهبا وأكثرها ألفاظا، ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي. اللغة العربية أوسع اللغات، لهذا نجد مثلا أن عدد المواد الأصلية التي بنيت عليها اللغة العربية أوصلها الزبيدي في تاج العروس إلى 120,000 مادة، 120,000 مادة. بل قبله الزبيدي صاحب مختصر العين قام بعملية إحصائية للكلمات في اللغة العربية، فأوصل المستعملة والمهملة منها إلى 6,000 ألف، يعني 6,000,000. 6,000 ألف يعني 6,600,500 كلمة. وهذا لا شك أنك يعني لا تجده في لغة أخرى، بل حتى صاحب ابن عباد لما طلب منه بعض الملوك أن ينتقل إليه ويستقر عنده، فكتب إليه وقال: أحتاج إلى 60 جملا لحمل كتب اللغة التي عندي. يحتاج 60 جمل حتى يحمل كتب اللغة والمعاجم التي كانت موجودة في زمانه، والتي اندثر كثير منها في حروب التتار وغيرها من المعارك. فاللغة العربية هي أوسع اللغات ألفاظا ومذهبا. وقال: ولا نعلم يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي. قال ابن فارس: وحري بهذا الكلام أن يكون صحيحا، وحري بهذا الكلام أن يكون صحيحا. حتى خليل بن أحمد الفراهيدي وهو أول من ألف المعاجم مدعى لنفسه الإحاطة، وأما قوله في آخر كتاب العين: هذا آخر كلام العرب، هذا مؤول كما يقول العلماء، لا يقصد بهذا أن هذا هو آخر كلام العرب وليست هناك كلمات أخرى، لهذا فاته كثير واستدرك عليه العلماء كثير. فالخلاصة أن اللغة العربية هي أوسع هذه اللغات مفردات وأغناها بالمشتقات والأساليب، والعرب لهم فنون وأنواع وضروب في التعبير عن المعنى الواحد، ولا سيما فيما يسمى بباب المجاز، فعندهم من التفنن والتنوع ما لا تجده في لغة أخرى. ثم قال: ولكنه لا يذهب منه شيء على عامتها حتى لا يكون موجودا فيها من يعرفه. يعني اللغة العربية واسعة لا يمكن أن يحيط بها شخص واحد إلا نبي، لكن مجموع، يقول مجموع العرب يحيطون بهذه اللغة ويعرفون، ربما تغيب عن بعض أفرادهم لكن لا تغيب عن مجموع العرب، بحيث لا تكون هناك كلمة لا يعرف العرب جميعا معناه، إلا وهناك من العرب من يعرف هذه الكلمة. لكن كلامه يحتمل معنى آخر، وهو أن اللغة العربية محفوظة، بمعنى أنه ما ضاع منها شيء من الكلمات، وكل ما وضع في لغة العرب وتكلمت به العرب فهو محفوظ ومدون. وهذا محل خلاف بين العلماء، وأشهر من خالف فيه ابن فارس اللغوي صاحب مقاييس اللغة، هو يقول بأن يعني كثيرا من مما تكلم به العرب لم ينقل إلينا، وما جاءنا عن العرب إلا قليل من الكثير، وكثير من هذه الكلمات اندثر. وهذا صحيح، ولكن في إطار يعني في إطار الكلمات الغريبة والكلمات الوحشية، ولكن بالذات في الكلمات التي جاء القرآن الكريم بها من لغة العرب، هذه الكلمات تجد فيها هذا الحفظ، بمعنى أنها حفظت مفرداتها وحفظت دلالاتها ومعانيها في أشعار العرب وفي دواوينها. السلام. وهذا ليس غريبا، لأنه مرتبط بحفظ القرآن الكريم، إن الله تكفل بحفظ القرآن، وحفظ القرآن يستلزم حفظ اللغة التي نزل بها القرآن الكريم. وهذا ينطبق على المعظم الغالب من لغة العرب، أما المفردات الوحشية والكلمات الغريبة فهذه تحيا بعض هذه الكلمات وتندثر بعضها في زمن من الأزمنة، بحيث لا يعرف الناس هذه الكلمة ولا يتداولوها فيما بينهم. فكلام الشافعي رحمه الله يحتمل أمرين، يحتمل أن يريد بهذا الكلام أنه لا توجد كلمة موجودة اليوم لا يعرف العرب معناه، وهذا صحيح، ويحتمل أنه يقصد أنه لا توجد كلمة عربية إلا وهي محفوظة عند العرب جميعا، مجموع العرب يعرفون هذه المفردات، وكل ما تكلم به العرب فهو منقول ومضبوط في دواوين اللغة. وهذا المعنى الثاني هو محل الخلاف، وهناك من أهل العلم من يرى أن كثيرا من المفردات التي تكلمت بها العرب والجمل والأساليب والأشعار التي قالتها العرب لم ينقل إلينا واندثر كثير منه. والعلم به عند العرب كالعلم بالسنة عند أهل الفقه، لا نعلم رجلا جمع السنن فلم يذهب منها عليه شيء، فإذا جمع علم عامة أهل العلم بها أتى على السنن، وإذا فرق علم كل واحد منهم ذهب عليه الشيء منها، ثم كان ما ذهب عليه منها موجودا عند غيره، وهم في العلم طبقات، منهم الجامع لأكثره وإن ذهب عليه بعضه، ومنهم الجامع لأقل مما جمع غيره، وليس قليل ما ذهب من السنن على من جمع أكثرها دليلا على أن يطلب علمه عند غير طبقته من أهل العلم، بل يطلب عند نظرائه ما ذهب إليه حتى يؤتى على جميع سنن رسول الله بأبي هو وأمي، فيتفرد جملة العلماء بجمعها وهم درجات فيما وعوا منها. فشبه اللغة العربية بالسنن والأحاديث، السنن والأحاديث لا تخفى على مجموع العلماء، السنة محفوظة بحفظ القرآن، لأن حفظ المبين يستلزم حفظ البيان، فالسنة محفوظة بحفظ القرآن، ولكن هذه السنة ليست مجموعة في صدر حافظ واحد ومحدث واحد وإمام واحد. حتى الإمام أحمد رحمه الله ومسنده من أعظم المسانيد جمعا للأحاديث والروايات، هناك بعض الأحاديث التي جمعها العلماء مما لم يذكره الإمام أحمد في المسند، وهي موجودة بل قال بعض العلماء كابن حجر هي أيضا في الصحيحين، يعني هناك أحاديث في الصحيحين ليست موجودة في المسلم. فإذا ليس هناك محدث واحد وإمام واحد أحاط بالسنة كلها، ولكن السنة لا تخرج عن جميع العلماء والمحدثين، وهم جميعا أحاطوا بهذه السنة ودونوها وحفظوها في هذه الدواوين التي نقلت إلينا. فيقول اللغة هكذا، اللغة أيضا لا تجد شخصا واحد يحيط بجميع مفرداتها وكلماتها ومعانيها، ولكن لا تغيب هذه المفردات والمعاني عن جملة العرب، فهي محفوظة في القبائل العربية وإن لم تجمع في شخص واحد. وهكذا لسان العرب عند خاصتها وعامتها لا يذهب منه شيء عليها ولا يطلب عند غيرها، ولا يعلمه إلا من قبله عنها، ولا يشركها فيه إلا من اتبعها في تعلمه منها، ومن قبله منها فهو من أهل لسانها، وإنما صار غيرهم من غير أهله بتركه، فإذا صار إليه صار من أهله. وعلم أكثر اللسان في أكثر العرب أعم من علم أكثر السنن في العلماء. يعني إذا غاب عن الإنسان شيء من هذه السنن فإنه يطلب هذه السنن عند علماء السنة، عند المحدثين ونظرائه المتخصصين في هذا العلم، ولا يرجع إلى غيرهم ليبحث عن هذه السنة. كذلك في اللغة، اللغة العربية إذا فات الإنسان معناه فينبغي أن يطلبه عند أهل اللغة، هم العرب الذين تكلموا بهذه المفردات، والعلماء المختصين الذين نقلوا عن أهل اللغة هذه الكلمات والمفردات، كما هو الحال في السنة. ثم قال وعلم أكثر اللسان في أكثر العرب أعم من علم أكثر السنن في العلماء، يعني اللغة العربية أوسع ومفرداتها أكثر من الحديث النبوي بمرات عديدة لا مقارنة. إذا أوصل الزبيدي أكثر من 6 مليون كلمة، الأحاديث لا تصل إلى هذا العدد. فإن قال قائل فقد نجد من العجم من ينطق بالشيء من لسان العرب، هو عجمي لكن تكلم بشيء من لغة العرب، فذلك يحتمل ما وصفت من تعلمه منهم، فإن لم يكن ممن تعلمه منهم فلا يوجد ينطق إلا بالقليل منه، ومن نطق بقليل منه فهو تبع للعرب فيه، يعني فيما نطق من الكلام هو تابع له. ولا ننكر إذ كان اللفظ قيل تعلما أو نطق به موضوعا أن يوافق لسان العجم أو بعضها قليلا من لسان العرب، كما يأتفق القليل من ألسنة العجم المتباينة في أكثر كلامها مع تناء ديارها واختلاف لسانها وبعد الأواصر بينها وبين من وافقت بعض لسانه منها. وهذا نص من الإمام الشافعي رحمه الله أنه يحمل هذه الكلمات المشتركة بين لغة العرب وغيرها من لغات العجم، يحمل هذا على التوافق، يعني على توارد اللغتين، لكنها هي موضوعة في هذه اللغة وموضوعة في هذه اللغة، فليست هي كلمة عجمية تكلمت بها العرب، وإنما هي كلمة عربية وأيضا هي كلمة موضوعة في العجم. وهكذا كل هذه الكلمات التي زادت على 24 كلمة حملها كلها على توافق اللغات فيها وتوارد اللغات عليها، بل هي أكثر من هذا العدد. والإمام أبو منصور الجواليقي ألف كتاب المعرب وهو أضخم ما ألف في هذا الموضوع، وجمع أكثر من هذا العدد الذي جمعه الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهي كلمات كثيرة جدا، وقيل في بعضها بأنها من لغة العجم اتفاقا، وبعضها هي محل اختلاف بينهم، لكن هذه الكلمات كلها ما صح منها حمل الشافعي ومن معه على توارد اللغتين، وهذا ما أشار إليه بقوله ولا ننكر إذ كان اللفظ قيل تعلما أو نطق به موضوعا أن يوافق لسان العجم أو بعضها قليلا من لسان العرب إلى آخره. ثم قال: فإن قال قائل ما الحجة في أن كتاب الله محض بلسان العرب لا يخلطه فيه غيره؟ فالحجة فيه كتاب الله. بدأ يريد الأدلة على أنه ليس هناك لفظ معرب يعني عجمي تكلمت به العرب في القرآن الكريم. ما الدليل على هذا؟ قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، يعني بلغة قومه. اللسان هنا ليس المراد به العضو المحسوس هذا الذي يتكلم به الإنسان، إنما المقصود به اللغة، يعني إلا بلغة قوم. فإن قال قائل أورد اعتراضا على هذا الاستدلال فقال: فإن الرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يرسلون إلى قومهم خاصة، وإن محمد صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة، فقد يحتمل أن يكون بعث بلسان قومه خاصة ويكون على الناس كافة أن يتعلموا لسانه وما أطاقوا منه، ويحتمل أن يكون بعث بألسنتهم. فهل من دليل على أنه بعث بلسان قومه خاصة دون ألسنة العجم؟ يعني هنا قال هذه الآية إلا بلسان قومه يعني لغة قومه. قال: وهذا فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه هذا الإشكال، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث لقومه العرب خاص، وإنما بعث للعرب والعجم. فهنا الأمر إما أن نقول هو جاء فقط بلغة العرب والمكلفون العجم مخاطبون بأن يتعلموا هذه اللغة، وإما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بألسنة الجميع من العرب والعجم أيضا. قال: فإذا كانت الألسنة مختلفة بما لا يفهمه بعضهم عن بعض فلا بد أن يكون بعضهم تبعا لبعض، وأن يكون الفضل في اللسان المتبع على التابع. يعني نحن نشاهد أن اللغات مختلفة وليست لغة واحدة، فلو جاء النبي صلى الله عليه وسلم بلغة معينة فإن غيرها من اللغات ستكون تابعة لهذه اللغة، وبالتالي تكون هذه اللغة لها الشرف والسيادة على غيرها من اللغات، تكون هي المتبوع وغيرها هو التابع. وهذا جانب يوضح فيه شرف اللغة العربية، أن اللغة العربية بسبب مجيء النبي صلى الله عليه وسلم بها ومجيء القرآن بها صارت هي اللغة الأم التي يتبعها غيرها اللغات. وأولى الناس بالفضل في اللسان من لسانه لسان النبي، ولا يجوز والله أعلم أن يكون أهل لسانه أتباعا لأهل لسان غير لسانه في حرف واحد، بل كل لسان تبع للسانه، وكل أهل دين قبله فعليهم اتباع دينه، وقد بين الله ذلك في غير آية من كتابه. فهو يشير إلى مسألة التبعية هنا، ونحن نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم بلغات العجم وإنما تكلم باللغة العربية بشتى لهجاتها، يعني كلم أهل اليمن ببعض كلماتهم الأقيال العباهلة، والصحابة كانوا يسمعون منه بعض الكلمات العربية ويستغربون يعني في معناها ويتعجبون من معرفته صلى الله عليه وسلم بهذه اللغات وهذه الكلمات واللهجات. لهذا جاء الإمام الطوفي وقال اللغة ختمت بالنبي صلى الله عليه وسلم كما ختمت به النبوة، يقول اللغة ختمت بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو المحيط بلغة العرب بلهجاتها ومعانيها، ولم يأتي بعده شخص ولن يأتي بعده شخص يحيط باللغة العربية بجميع تفاصيلها ومفرداتها. فهو يشير إلى مسألة التبعية، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما تكلم باللغة العربية ولم يتكلم باللغات الأخرى، وبالتالي فكل اللغات هي تبع للغة العرب باعتبار أن القرآن والسنة جاء بذلك. فلو قلنا بأن القرآن فيه بعض الكلمات التي تكلم بها العجم ثم تكلم بها العرب للزم على هذا أن تكون هذه اللغة تابعة لغيرها من اللغات الأخرى، وهذا فاسد كما أشار إليه. قال الله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال: وكذلك أنزلناه حكما عربيا. وقال: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. وقال: حاميم والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال: قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. قال الشافعي: فأقام حجته بأن كتابه عربي في كل آية ذكرناها، ثم أكد ذلك بأن نفى عنه جل ثناؤه كل لسان غير لسان العرب في آيتين من كتابه. فقال تبارك وتعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. وقال: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. فهذه إذن الأدلة التي استدل بها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على عدم وجود المعرب في القرآن، وأن القرآن ليست فيه كلمة بغير لغة العرب، لأن هذه الآيات وصفت القرآن بأنه عربي، وهذا وصف عام، وصف عام يشمل كل كلمة في القرآن الكريم، فمن أخرج منها شيئا وقال هذا بغير لغة العرب هذا الذي يحتاج إلى دليل. والآخرون الذين يقولون بوجود المعرب في القرآن الكريم هم يقولون بأن القرآن عربي باعتبار إما العام الأغلب لهذه المفردات أنها عربي، والشيء يوصف بذلك باعتبار الأغلب، وإما أنه عربي يعني باعتبار التراكيب وليس المفردات، بمعنى أنه باتفاق العلماء ليست هناك جمل مركبة غير عربية في القرآن، والخلاف كما عرفنا في المفردات غير الأعلام. هم يقولون القرآن هو عربي بهذه الاعتبارات، ولا يلزم من ذلك أن تكون كل كلمة فيها يعني عربية. والإمام أبو عبيد القاسم بن سلام جمع بين هذين القولين، فقال بأن من قال بأنها معربة وأثبت هذا الوصف فهو باعتبار ما بعد التعريب، بمعنى أن هذه الكلمة وضعت في لغة العجم وتكلموا بها، لكن لما خالط العرب غيرهم من العجم اكتسبوا بعض هذه المفردات ثم تكلموا بها وعربوها، فصارت عربية بالاستعمال وإن لم تكن عربية بالوضع. فمن قال بأنها عربية ونفى المعرب فهو باعتبار ما بعد التعريب، يعني كلامه صدق باعتبار ما بعد التعريب من حيث الاستعمال، ومن نفى هذا واعتبر هذه الكلمات عجمية فباعتبار ما قبل الاستعمال والتعريب. فقال: وكل قول من هذا هو صدق في حالة من هذه الحالات التي أشار إليها. وعلى كل حال يعني كما عرفنا أن هذا لا ينبني عليه فرع فقهي، كما قال في المراقي: وذاك لا يبنى عليه فرع متى أبى رجوع در ضرع. يعني لا ينبني على هذا الخلاف يعني مسألة فقهي. ثم قال رحمه الله تعالى: قال الشافعي: وعرفنا نعمه بما خصنا به من مكانه، فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وكان مما عرف الله نبيه من إنعامه أن قال: وإنه لذكر لك ولقومك، فخص قومه بالذكر معه بكتابه. وقال: وأنذر عشيرتك الأقربين. وقال: لتنذر أم القرى ومن حولها. وأم القرى مكة مكة وهي بلده وبلد قومه، فجعلهم في كتابه خاصة وأدخلهم مع المنذرين عامة، وقضى أن ينذروا بلسانهم العربي لسان قومه منهم خاصة. فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العربي ما بلغه جهده، يعني بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بلغة العرب وجاء هذا القرآن بلغة العرب، فيتعين على كل العجم أن يتعلموا من هذه اللغة العربية بقدر ما أوجب الله عليهم من الواجبات. ما هي هذه الواجبات؟ أشار إليه بقوله حتى يشهد به أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وهذا يدل على أن الشافعي يرى أنه لا بد من نطق هاتين الكلمتين باللغة العربية، ولا يجزي أن ينطق بها بغير لغة العرب، ويتلو به كتاب الله. القرآن لا يقرأ إلا بلغة العرب، وأما معانيه فليست قرآنا، معاني القرآن وترجماتها باللغات الأخرى لا يعد قرآنا، وينطق بالذكر فيما افترض عليه من التكبير وعمر به من التسبيح والتشهد وغير ذلك، يعني في الصلاة. فهذا القدر ونحوه من الواجبات على الإنسان، يجب على كل مسلم أن يتعلم اللغة العربية التي يؤدي بها هذه الواجبات التي أوجبه الله عليها. أما ما زاد على ذلك فهو فرض كفاية، لا يتعين على كل مسلم، ولكن يجب أن يكون في الأمة من يعرف هذه اللغة العربية ويحيط بكلماتها وأساليبها. وما ازداد من العلم باللسان الذي جعله الله لسان من ختم به نبوته وأنزل به آخر كتبه كان خيرا له، يعني ما زاد على هذا القدر كلما تعلمت من اللغة فهو خير، فهو عمل صالح وأمر مستحب، لأنه بقدر تمكنك من اللغة وعلوك فيها يسهل عليك فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما عليه يتعلم الصلاة والذكر فيها، ويأتي البيت وما أمر بإتيانه، ويتوجه لما وجه له، ويكون تبعا فيما افترض عليه وندب إليه لا متبوعا. يعني كما أوجب على المسلم الصلاة والفروض العينية، أوجب عليه أيضا أن يتعلم من اللغة ما يؤدي به هذه الواجبات العينية. وإنما بدأت بما وصفت من أن القرآن نزل بلسان العرب دون غيرهم، لأنه لا يعلم من إيضاح جمل علم الكتاب أحد جهل سعة لسان العرب وكثرة وجوهه وجماع معانيه وتفرقها، ومن علمه انتفت عنه الشبه التي دخلت على من جهل لسانه. كثير من الشبه والأخطاء والمقالات التي ضلت بها بعض الفرق كان من أسبابها الجهل بلغة العرب، عدم التفريق بين الوعد والوعيد ودلالاتهما في اللغة. ولهذا قال بعض السلف في هذه الطوائف إنما أتوا من جهة العجمة، إنما أتوا يعني وقعوا فيما وقعوا فيه من جهة العجمة، يعني جهلهم باللغة العربية ودلالاتها أوقعهم في هذه المقالات التي قالوا بها. وهذا ما أشار إليه الشافعي هنا في قوله ومن علمه انتفت عنه الشبه التي دخلت على من جهل لسانها، فكان تنبيه العامة على أن القرآن نزل بلسان العرب خاصة نصيحة للمسلمين، والنصيحة لهم فرض لا ينبغي تركه، وإدراك نافلة خير لا يدعها إلا من سفه نفسه وترك موضع حظه، وكان يجمع مع النصيحة لهم قياما بإيضاح حق، وكان القيام بالحق ونصيحة المسلمين من طاعة الله، وطاعة الله جامعة للخير. ثم قال أخبرنا سفيان عن زياد بن علاقة قال سمعت جرير بن عبد الله يقول، وهذا الإسناد كما ترون ثلاثي، يعني هذا من ثلاثيات الإمام الشافعي رحمه الله، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشخاص، يقول بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، وقال أخبرنا ابن عيينة عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين النصيحة إن الدين النصيحة إن الدين النصيحة لله ولكتابه ولنبيه ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال الشافعي فإنما خاطب الله بكتابه العرب بلسانها على ما تعرف من معانيها، وكان مما تعرف من معانيها اتساع لسانها، وأن فطرته أن يخاطب بالشيء منه عاما ظاهرا يراد به العام الظاهر، ويستغنى بأول هذا منه عن آخره، وعاما ظاهرا يراد به العام ويدخله الخاص، فيستدل على هذا ببعض ما خوطب به فيه، وعاما ظاهرا يراد به الخاص، وظاهرا يعرف في سياقه أنه يراد به غير ظاهره، فكل هذا موجود علمه في أول الكلام أو وسطه أو آخره. يعني أشار إلى أن نصيحة في الدين دفعته إلى أن يبين أن الشريعة جاءت بلغة العرب، وبالتالي يجب أن تفهم هذه الشريعة ونصوصها بناء على أساليب العرب وكلماتها وما تعرفه العرب من معانيها. وهذه قاعدة مهمة كما عرفنا سابقا. ثم أشار إلى بعض هذه المعاني التي يستدل بها على اتساع لغة العرب وتفنن العرب في الأساليب والمعاني، فذكر أن بعض النصوص قد تأتي عامة يراد بها العموم، وأحيانا تأتي عامة يراد بها الخصوص، وأحيانا يكون ظاهرها شيء ولكن السياق يدل على أن المراد غير الظاهر الذي يستفاد من اللفظ، وهكذا. هذه أساليب متنوعة من أساليب العرب في البيان لا بد من العلم بها حتى نفهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم بالصورة الصحيحة. وهذا يدلنا على أن مصطلح العام والخاص والظاهر هذه مصطلحات قديمة من زمن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ثم أشار إلى أن القرائن التي يعتمد عليها في تفسير اللفظ ليست محصورة بآخر الكلام أو أوله أو وسطه، بل هي عامة في كل ذلك. فالقرينة أحيانا قد تكون في أول الكلام، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ثم قال فالآن باشروهن، فباشروهن الأمر بالمباشرة ليست الوجوب كما يرى بعض الظاهرية. والدليل على هذا أول الكلام، لأنه قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث، فالمسألة هي أو القضية هي قضية إباحة وإحلال وليست إيجابا. فبعض القرائن قد تكون في أول الكلام، وبعض القرائن قد تكون في وسط الكلام، وبعض القرائن قد تكون في آخر الكلام، وكل ذلك مما يصح الاستدلال به. ثم قال وتبتدئ الشيء من كلامه، يعني العرب من كلامها، يبين أول لفظها فيه عن آخره، وتبتدئ الشيء يبين آخر لفظها منه عن أوله، وتكلم بالشيء تعرفه بالمعنى دون الإيضاح باللفظ كما تعرف الإشارة. يعني أحيانا قد توضح المعنى بغير القول، إما بالفعل وإما بالإشارة. ثم يكون هذا عندها من أعلى كلامها لانفراد أهل علمها به دون أهل جهالتها، وتسمي الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة، هذا الذي يسمى بمترادف، يعني اللفظ الواحد الذي يعبر به عن معاني متعددة. العين يطلق على العين الجارية والعين الباصرة والجاسوس والذهب ونحو ذلك، وتسمي بالاسم الواحد المعاني الكثيرة، وهذا هو ما يسمى بالمشترك. يعني هو لفظ واحد ولكن يعبر به عن معاني مختلفة. العين هي مثال للمشترك وليس للمترادف، لكن الأسد الهزبر هذه ألفاظ مختلفة لكن تدل على معنى واحد. أما العين والقرء وغير ذلك فهذا مثال للمشترك الذي أشار إليه في آخر الكلام. وكانت هذه الوجوه التي وصفت اجتماعها في معرفة أهل العلم منها به، وإن اختلفت أسباب معرفتها معرفة واضحة عندها ومستنكرا عند غيرها ممن جهل هذا من لسانها، وبلسانها نزل الكتاب وجاءت السنة، فتكلف القول في علمها تكلف ما يجهل بعضه، ومن تكلف ما جهل، وما لم تثبته معرفته كانت موافقته للصواب إن وافقه من حيث لا يعرفه غير محمودة، والله أعلم. وكان بخطئه غير معذور إذا ما نطق فيما لا يحيط علمه بالفرق بين الخطأ والصواب فيه. يعني من تكلم بالجهل، من تكلم بغير علم، فإنه مذموم حتى وإن أصاب الحق، مذموم وإن أصاب الحق، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: القضاة ثلاث، قاض في الجنة وقاضيان في النار. وذكر من قضاة النار من جهل الحق وقضى به، جهل الحق ما عرفه يعني، وتكلم وقضى بغير علم، لكن قضاءه وفق الحق والصواب في واقع الأمر، فهذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم من قضاة النار وليس من قضاة الجنة. والسبب في هذا أنه قال على الله بغير علم. نأخذ هذا الباب. باب بيان ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص. لما ذكر أنواع الأساليب المتعددة في لغة العرب بدأ يفصل ما ذكره سابقا، فبدأ بالنوع الأول الذي أشار إليه، وهو أن يأتي الكلام عاما يراد به العام، وأحيانا يدخله الخصوص، فيكون عاما في شيء وخاصا في شيء آخر. مثل لهذا بقوله: وقال الله تبارك وتعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فهذه الآية عامة يراد بها العموم لا تخصيص فيها. الله خالق كل شيء، كل شيء من المخلوقات فالله تعالى خالقها. وهذا يدل على أن الشافعي رحمه الله يرى أن هذه الآية على عمومها وليست من باب العام الذي خصصه العقل. الله خالق كل شيء، قالوا والله شيء، فاللفظ يشمله، ولكن العقل دل على تخصيصه، فالشيء لا يكون خالقا لنفسه. فالشافعي لا يرى هذا، الشافعي يرى أن هذه الآية من باب العام الذي أريد به العموم، وأن الشيء هنا المقصود به شيء المخلوق. الله خالق كل شيء يعني من المخلوقات، فلا يدخل فيه الخالق، وهو على كل شيء وكيل، وهذا أيضا من العام الذي على عمومه. وقال تبارك وتعالى: خلق السماوات والأرض، وقال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فهذا عام لا خاص فيه. قال الشافعي: فكل شيء من سماء وأرض وذي روح وشجر وغير ذلك فالله خلقه، وكل دابة فعلى الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. يعني هذه أمثلة على العام الذي يراد به العموم ولا تخصيص به. وقال الله: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. وهذا في معنى الآية قبلها: وإنما أريد به من أطاق الجهاد من الرجال، وليس لأحد منهم أن يرغب بنفسه عن نفس النبي أطاق الجهاد أو لم يطقه. ففي هذه الآية الخصوص والعموم، وأشار إلى أن بعضها عام يراد به العموم، وأحيانا هو عام يراد به العموم ولكن يدخله الخصوص من جهة أخرى، فيجتمع الخصوص والعموم في آية واحدة. ومثل لهذا النوع بهذه الآية: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. يتخلفوا عن رسول الله يعني يخرج هو للجهاد وهم يجلسون في المدينة. فالتخلف هذا حرام، ولكن هذا يعني ليس عاما، إنما هو خاص بمن أطاق الجهاد، لا تدخل فيه النساء ولا يدخل فيه الأطفال، فإذا ليس هو على العموم، وإنما هو على الخصوص. لكن قوله بعد ذلك ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، هذه على العموم، حتى من جلس منهم ومن قعد ومن لم يجب عليه الخروج، لا يجوز له أن يرغب بنفسه عن نفس النبي صلى الله عليه وسلم، بل يجب عليه أن يقدم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل لنصرته وإعانته على كل مصلحة من مصالحه الشخصية. وهذا عام في القاعدين وفي الخارجين. فإذا اجتمعت في هذه الآية كما قال الشافعي الخصوص والعموم، الخصوص في أولها والعموم في آخرها. وقال والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، وهكذا قول الله حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما. وفي هذه الآية دلالة على أن لم يستطعما كل أهل قرية، فهي في معناهما. وفيها وفي القرية الظالم أهلها خصوص، لأن كل أهل القرية لم يكن ظالما، وقد كان فيهم المسلم، ولكنهم كانوا فيها مكثورين، يعني كانوا قلة والكفار أكثر منهم، وكانوا فيها أقل. وفي القرآن نظائر لهذا يكتفى بها إن شاء الله منها، وفي السنة له نظائر موضوعة مواضعها. فمثل بهذه الآيات على المعنى الثاني، وهو اللفظ العام الذي يراد به العموم وقد يدخله الخصوص. فأشار بالآية الأولى ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، والمستضعفين هذا عام، والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان هذا عام، لكن بعد ذلك قال الظالم أهلها، أهلها من صيغ العموم، ولكن ليس كل أفراد هذه القرية كانوا ظالمين، بل كان فيهم المستضعفون. في مكة كان هناك المستضعفون الذين لا يستعلنون بإسلامه، بل كانوا يخفونها خوفا واستضعف. فإذا آخر الآية ليس من باب العموم، ولكنه من باب الخصوص. وهكذا في حتى إذا أتيا أهل قرية، فهذا عموم، جاءوا لعموم أهل القرية، ولكن في طلب الضيافة لم يطلبوا من جميع أهل القرية، لم يطلبوا حق الضيافة، والضيافة واجبة، يعني هنا الاستطعام ليس طلب الصدقة والإحسان، استطعام هنا طلب الفرض الواجب وهو الضيافة، كما فسره بعد ذلك فأبوا أن يضيفوهما. فطلب الضيافة لم يكن من جميع أهل القرية، ولكن ممن نزل بهم هذان النبيان الكريمان. اكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.